أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم

Oh, محمد عبد الصمد. أيها الإخوة،